يتعلم البشر شيئا إلا بإذن الله، وهذا الإذن معلق على تقوى الله. هذا الإذن يكون بطاعة الله. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فخص جل وعلا هذه الأعضاء الثلاثة من السمع والبصر والفؤاد لشرفها وفضلها، ولأنها مفتاح لكل علم، فلا وصل للعبد علم إلا من هذه الأبواب الثلاثة، وإلا فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم إياها وجعل ينميها فيهم شيئا فشيئا إلى أن يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة به، وذلك لأجل أن يشكروا الله باستعمال ما أعطاهم من هذه النعم وهذه الجوانب في طاعة الله. فمن استعملها في غير ذلك كانت هذه النعم والجوارح حجة عليه، وقابل بفعله النعمة بأقبح المقابلة، فكان حريصا أن يسلب منه العلم ويحرمه جزاء وفاقا، بل كان حريا أن تسلب منه النعم. وما ربك بظلام للعبيد؟ فالناس أجمعوا فقراء إلى ربهم بالذات بكل معنى بكل اعتبار، سواء شعروا ببعض انواع الفقر او لم يشعروا، ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد عجزه وفقره في كل حال من امور دينه ودنياه، ويرى غنى الله المطلق سبحانه وتعالى، ويتضرع الى ربه ويساله الا يكله الى نفسه طرفه عين، وان يعينه على جميع اموره، ويستصحب هذا المعنى في كل وقت من حياته. فهذا احرى بالنعامه التامه من ربه والهه الذي هو ارحم به من الوالده بولده. والله هو الغني الحميد، اي الذي له الغنى التام من جميع الوجود، فلا يحتاج الى ما يحتاج اليه خلقه، ولا يفتقر الى شيء مما يفتقر اليه الخلق، وذلك بكمال صفاته وكونها كلها صفات كمال ونعوت جلال. ومن غناه سبحانه وتعالى ان اغنى الخلق في الدنيا والاخره الحميد في ذاته واسمائه، لانها اسماء حسنى، واوصافه لكونها عليا، وافعاله لانها فضل واحسان وعدل وحكمه ورحمه، وفي اوامره ونواهيه هو الحميد على ما فيه وعلى ما منه، هو الحميد في غناه الغني في حمده. لذلك قال تعالى في سورة النجم: وأنه هو أغنى وأقنى، أي أغنى العباد بتيسير أمر معايشه من التجارات والصناعات وأنواع المكاسب المختلفة الطيبة الحلال من العرف وغيره، وأقنى أي أفاد عباده من الأموال جميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها ومالكين لكثير من الأعيان، وهذا من نعمه على عباده أن جميع النعم منه تعالى، وهذا يوجب للعباد أن يشكروه ويعبدوه وحده لا شريك له، فبيده خزائن السماوات والأرض، وبيده النعم ينعم بها على من يشاء وقتما يشاء بالقدر الذي يشاءه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. وفي سياق سورة النجم ذكر الله أن إليه المنتهى فقال: وأن إلى ربك المنتهى، إليه تنتهي الأمور، وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشور، وإليه المنتهى سبحانه في كل حال، فإليه ينتهي العلم والحكم والرحمة وسائر الكمالات، كما قال تعالى في آخر سورة هود: ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. ومعنى هذه الآية أن لله ما غاب من الخفايا والأمور الغيبية في السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله من الأعمال والعمال، فيميز الخبيث من الطيب، فيجازي كلا على عمله قولا وفعلا ومعتقدا، فأمر بعبادته وهي جميع ما أمر الله به مما يقدر عليه العباد، فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رسوله نوح عليه السلام، وليعلم المؤمنون أن الله سبحانه وتعالى كان يهلك الأمة من الأمم الغابرة السالفة بمعصيته. كل المعاصي التي أهلك الله بها الأمم اجتمعت في أمة رسول الله في هذه الأزمنة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولولا دعوة رسولكم صلى الله عليه وسلم لأهلكنا من قرون، كما قال تعالى في سورة الأنعام: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. والمراد من هذه الآية ولكل منهم درجات مما عملوا بحسب أعمالهم، لا يجعل الله قليل الشر منهم ككثيره، ولا التابع كالمتبوع، ولا المقوس كالرئيس، كما ان اهل الثواب والجنه وان اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنه فان بينهم من الفرق ما لا يعلمه الا الله. فبين الدرجه والدرجه في الجنه كما بين السماء والارض في البعد، مع انهم كلهم قد رضوا بما اتاهم مولاهم وقنعوا بما حذاهم به سبحانه وتعالى. فيجازي الله كلا بحسب عمله وبما يعمله من مقصده ونيته، فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وانما امر الله العباد بالاعمال الصالحه ونهاهم عن الاعمال السيئه رحمه بهم وقصدا لمصالحهم، والا فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، فلا تنفعه طاعه الطائعين كما لا تضره معصية العاصين. إن يشأ يذهبكم بالإهلاك ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. فإذا عرفتم بأنه لا بد منتقل من هذه الدار كما انتقل غيركم، وترحلون منها وتخلونها لمن بعدكم كما رحل عنها من قبلكم وخلوها لكم، فلم اتخذتموها قرارا وتوطنتم بها ونسيتم انها دار منال لله دار مقر، وان امامكم دارا هي الدار التي جمعت كل نعيم وسلمت من كل افه ونقص، وهي الدار التي يسعى اليها الاولون والاخرون ويرحل نحوها السابقون واللاحقون، التي اذا وصلوها فثم الخلود التام والإقامة اللازمة والغاية التي لا غاية وراءها والمطلوب الذي ينتهي إليه كل مطلوب والمرغوب الذي يضمحل دونه كل مرغوب. هنالك والله ما تشتهي به الأنفس وتلذ الأعين ويتنافس فيه المتنافسون من لذة الأرواح وكثرة الأفراح ونعيم الأبدان والقلوب والقرب من عذاب الغيوب. فما أبخس حظ من رضي بالدون وأدنى همة من اختيار صفة المبغول، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين لله فارين من عقابه، فإن نواصيكم تحت قبضته وأنتم تحت تدبيره وتصرفه. فقوله تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بقوم آخرين لهم معنى. المعنى الأول قد مر، أما الثاني فإثبات البحث والنشور، وأن مشيئة الله نافذة في كل شيء، في إعادتكم بعد موتكم خلقا جديدا، ولذلك الوقت أجل قدره الله وعلمه لا يتقدم ولا يتأخر، وليس أحد من الخلق حتى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين يعلمون متى تقبض أرواحهم. فلذلك الموت يأتيك بغتة على ما أنت فيه من العمل، فانظر إلى عملك رحمك الله وما ذلك على الله بعزيز. أي ومع ذلك ليس بممتنع على الله ولا معجز له. ثم قال تعالى في سياق سورة فاطر: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي يوم القيامة كل أحد يجازى بعمله، ولا يحمل أحد ذنب أحد إلا من دعا إلى معصية أو شارك في إنشائها بقول أو فعل أو إشارة أو بمشورة أو فتوى، حيث قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومنها قاعدة هذا الأصل الدال على الخير كفاية الذي شاء انه يغنيه. فليست حال الاخره في منزله حال الدنيا التي فيها يساعد الحميم حميم والصديق صديقه، بل يوم القيامه يتمنى العبد ان يكون له حق على احد ولو على والديه واقاربه وابنائه وزوجه. ومن هنا يتحلل العاقل في الدنيا من حقوق الاخرين عليه، فكيف بكم لمن يتحايل كل الحيل بسلب واخذ حقوق الناس بدون وجه حق، او يبخس الناس حقوقهم ويظلمهم ويجور عليهم. ثم قال تعالى: انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه. فهؤلاء هم الذين يقبلون النذر وينتفعون بها، وهم اهل الخشيه لله بالغيب، اي الذين يخشون ربهم في حال السر والعلانيه والمشهد والنظير، واهل اقامه الصلاه بحدودها وشروطها واركانها وواجباتها وخشوعها. لان خشيه الله تستدعي من العبد العمل بما يخشى من تضييعه العقاب، والهرب مما يخشى من ارتكابه العذاب. والصلاة تدعو إلى الخير وتنهى عن الفحشاء والمنكر. ولولا العلم ما علم الناس هذه المعتقدات، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. قال أهل التفسير: البينات هنا هي الأدلة والشواهد والحجج والبراهين والعلامات الدالة على صدور ما جاء به المرسلون من عند ربهم وحقيقته. والكتاب المراد في هذه الآية كل الكتب المنزلة من عند الله، لأن الألف واللام دليل على شمول جنس الكتاب، كما قال تعالى: إن الإنسان لفي خسر. يعني كل الإنسان، أي كل البشر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل الكتب التي انزلها الله لهدايه الخلق وارشادهم الى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. والميزان الذي انزله الله هو العدل في الاقوال والافعال، وهو الدين الذي جاء به كل الرسل، لانهم مبعوثون من قبل الاله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لا يتغير دينه بتغير الامم والقرون والرسل. فالدين كله عدل وقسط في الاوامر والنواهي، وفي معاملات الخلق، وفي الجنايات والقصاص والحدود والمواريث والالزام، وذلك ليقوم الناس بالقسط قياما بدين الله الذي اليه المنتهى والمرجع والمآل، واليه يرجع الامر كله. فقياما بدين الله وتحصيلا لمصالحه التي لا يمكن حصرها وعدها. وهذا دليل على ان الرسل متفقون في قاعده الشرع: ان الدين عند الله الاسلام. لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، اي الطريقه والشريعه التي يتعبد بها الى الله، واصل الدين واحد مع اختلاف الشرائع، وهي القيام بالقسط وان اختلفت انواع العدل بحسب الازمنه والاحوال. وانزلنا الحديد فيه باس شديد من الات الحرب كالسلاح والدروع وغير ذلك، ومنافع للناس. وهو ما يشاهد من نفع الحديد في انواع الصناعات والحرف والاواني والات الحرب والبناء ووسائل النقل البريه والجويه والبحريه، حتى انه قل ان يوجد شيء الا وهو يحتاج الى الحديد، فسبحان من انزل الحديد. ثم قال تعالى: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، اي ليقيم الله سوق الامتحان بما انزله من الكتاب والحديد، فيتبين من ينصره وينصر رسله في حال الغيب التي ينفع فيها الايمان قبل الشهاده والمعاينه، التي لا فائده لوجود الايمان فيها اي المعاينه لعظم درجه الايمان، لانه حينئذ يكون ضروريا. ان الله قوي عزيز، لا يعجزه شيء ولا يفوته هاج. ومن قوته وعزته ان انزل الحديد الذي منه الالات القويه، ومن قوته وعزته انه قادر على الانتصار من اعدائه، ولكنه يبتلي اولياءه باعدائه ليعلم من ينصره بالغيب. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. وقرن تعالى في هذا الموضع بين الكتاب والحديث، لان بهذين الامرين ينصر الله دينه ويعلي كلمته بالكتاب الذي فيه الحجه والقران، والسيف الناصر باذن الله وكلاهما قيامه بالعدل والقسط الذي يستدل به على حكمة الباري وعلى كماله وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. انتهى كلامه رحمه الله. أقول ومنهم يعلم العام الثابت على سبيل الفهم، يعلم أهمية ما يقوم به أولياء الأمور حفظهم الله من شرائع الأسلحة البحرية والجوية والبرية التي يأذن الله بها لحماية الديار المصري من العدو الذي لا يريد لمصر إلا الهلاك والهرار. إذ لا يشك عاقل أن الميزان الذي توزن به الدول الآن هو ميزان القوة والبأس الشديد الذي يتمثل في قوة الجيش وقدرته على حماية بلده وشعبه. فهل هلكت الدول حولنا إلا من ضعف جيشها وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد؟ وإن العاقل لا يعلم أن هذه الأسلحة التي تشترى بالمليارات وهي عند العاقل الحصيف الفطن أهم من رغيف الخبز ومن خوط أولاده، لأن الدول من غير جيش قوي يؤكل أهلها ويذبح أبناؤها ويجوع شعبها كما حدث في البلاد حولنا. أسبابا عقلية مقنعة كما لما يحدث من غلاء الأسعار، بل هي أسباب شرعية فضلا عن أنها عقلية، كما قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالبأس الشديد على أعداء الدين والمنافع أول منفعة في صد الأعداء وحماية العباد والبلاد من الإرهاب ومن دول الكفر التي أرادت أن تأكل مصر والمصريين أكله، واستقرار الأمن والأمان. فالفعل على نعمة الأمان نعمة إلا نعمة الإسلام، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فإنه لا يصل إلى هذه المعاني المستقيمة إلا من تعلم العلم الشرعي تعلمه صحيحا على مثل ما كان عليه رسول الله وأصحابه المتبع لهديهم وسيرتهم وخلقهم ومنهجهم. لقد علم العالم أن المرشحين لرئاسة أمريكا وهي على رأس الدول الكبرى كان في غاية الحرص على مقابلة حاكم مصر في اجتماع العالم في مجلس الأمن الذي كان منعقدا من أيام، ولم يحرص ولم يطلب مقابلة حاكم كحرصهم على مقابلة حاكمكم. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على مكانة مصر حفظها الله ابتداء، ثم مكانة حاكمها حفظه الله، ثم مكانة جيشها حفظه الله الذي يقدر العالم اليوم قدره وينظر إليه بعين الحذر والتربص والمهابة والإجلال. وكل هذا يصب في المصلحة العامة العالمية والداخلية لمصر والمصريين، بل للوطن العربي أجمعين. وينبه بإذن الله تعالى بتغير نظرة العالم لنا مما يثمر بعد ذلك إن شاء الله الخير الكثير في المستقبل القريب، إذا تحصن المصريون بالصبر واستعانوا بالله تعالى. إذا علمت ذلك كففت نفسك الأمارة بالسوء عن الولود في الكلام الذي لا طائل منه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول عن ولدك وزوجك، وولي أمرك مسؤول عن الدولة لما فيها من العباد والبلاد، وكل يجتهد فيما وكله الله فاترك الأمر لله. أما منزوع اللب والعقل ومحروم الفقه والفهم فلا نصيب لهم في هذا الكلام، وخير الكلام كلام الله ورسوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، و العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فأتبع رب العزة جل وعلا في سياق سورة فاطر بقوله: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، أي ومن يتزكى فيزكي نفسه بالتنقي من العيوب كالرياء والكذب والغش والمكر والخداع والنفاق والمعاصي والغيبة والنميمة ونحو ذلك من الأخلاق الرزينة، وتحلى بالأخلاق الجميلة من الصدق والإخلاص والتواضع ولين الجانب والنصح للعباد وسلامة الصدر من الحقد والحسد وغيرها من مساوئ الأخلاق، فإن تزكيته يعود نفعها إليه ويصل مقصودها إليه، ليس يضيع من عمله شيء. وإلى الله ذي المصير، فذكر بعد كل ما مر من التفاصيل أن المصير إليه سبحانه، فإن جاءت الخلائق على ما أسلفوه وقدموه ويحاسبهم على ما فعلوه وعملوه، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فهل نحن منتهون؟ ثم قال تعالى بعد هذه الآية بآيات قليلة: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال أهل التفسير: إن الذين يتلون كتاب الله، أي يتبعون كتاب الله في أوامره فيمتثلونها، وفي نواهيه فيتركونها، وفي أخباره فيصدقونها ويعتقدونها، ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال. فأما معنى التجارة، وإلا فكثير من الناس يقرؤون كتاب ربي وليس لهذا الكتاب عليهم أثر في خلق ولا عمل ولا قول. التلاوة فهم القرآن والعمل بما فيه، ويتلون أيضا ألفاظه بدراسته ومعانيه بتتبعها واستخراجها بالعمل بما فيه. هذا هو المعني من تلاوة القرآن، وليس المراد التلفظ بآيات القرآن مع البعد عن الغاية من إنزاله على الخلق، وهي العمل بما فيه. ثم ذكر الأعمال الصالحة من الصلاة والزكاة في السر والعلانية ابتغاء مرضات الله، ثم قال: يرجون بهذه الأعمال الصالحة تجارة لن تبور، تجارة لا تفسد ولا تكسد، بل هي أجل التجارات وأعلاها وأفضلها، ألا وهي رضا الله تعالى والفرد بجزيل ثوابه والنجاة من سخطه وعقابه. وهذا فيه أنهم يخلصون لأعمالهم، وأنهم لا يرجون بها من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة شيئا، يوفيهم الله بهذه التجارة أجورهم ويزيدهم من فضله، لأنه غفور للسيئات شكور لما يفعلونه من قليل الحسنات. أقول: فمن فقه الرجل ورزانة عقله أن يعلم العلة التي خلقه الله من أجلها فيعيش لها، لا يشغله عنها شاغل ولا يصده عنها عامل، بل يعمل لها مستعينا بالله عليها، آخذا بأسباب التوفيق والرشاد لما يصلح دينه ودنياه بتقوى الله. فإذا فعل العبد ذلك سهل له أمره ويسر له العسير وقلل له النصب الكثير وبورك له في القليل، وعلم العلم الغزير الذي ينفعه في الدنيا والآخرة، وكفي الشر المستطير، وخرج من الدنيا محملا بالثناء الجميل في حياته وبعد موته ورضا العليم الكبير، فيفوز بالدنيا والآخرة. حيث قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس، عباد الله، إنما خلقنا لعبادة ربنا سبحانه وتعالى، فلا يشغلك أمر من أمر الدنيا على أنك ستموت وتحمل وتلقى في قبرك ويتركك الأهل والأولاد والمال وليس معك إلا الحسنات أو السيئات. نسأل الله جل وعلا